سلمتك بيد الله يا محمل يا سيا. لو ترد علي يا سليم يا سليم يا سليم يا سليم، رد على الجوال يا سليم. الاتصال لك يا سليم وانا مستنيك يا سليم. لا تشغلني وتحيرني.